بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الشريف. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 80 بعد 100 على 1، ويتضمن 3 مسائل مهمة. الأولى كلمة حق في علماء الجزيرة، الثانية حجية قول الصحابي، الثالثة حكم ثبت الدين. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الثاني 1417 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 9 1996 ميلادي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني سدده الله تعالى، فيه إجابات على أسئلة وجهها إليه الأخ الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، وهي متضمنة لبعض الشبهات أو الإشكالات التي يثيرها بعض المغرضين أصلحهم الله تشكيكا بمنهجية شيخنا وعلمه وفتاويه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأصلح نفوسنا وقلوبنا لما فيه هداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل التاجر نسيت اسمه، لكن كان عرفني به رجل كان أرسل هنا يوم وقعت الواقعة بين اليهود والجيوش العربية، وكانت العاقبة مع الأسف كما تعلمون. هذا الرجل اسمه فهد المارق، كان قائد الجيش الفوج السعودي، لا نستطيع ان نقول الجيش، الفوج السعودي الذي كان يقاتل في فلسطين تحت راية الدولة او الحكومة السورية. ولما انتهت القضية على ما لا يسر مع الأسف، جاء هذا الرجل بفوجه الى دمشق، لانه كان يعمل تحت راية السوريين، ثم فوجئت به وقد جاء الي وانا في دكاني، وانت تعلم اني انا كنت ساعاتي. والحقيقة ان هذه الدكان كانت يعني ندوة لإخواننا السلفيين على قلتهم، وكانت تجري حديث كثيرة في مناسبات عديدة بيني وبين الزائرين، سواء كانوا من المعارف أو من الزباهن. جاء هذا الرجل وأنا أتكلم في مسألة فقهية أو حديثية ما أذكر الآن، فبعد ما سلم وجلس شارك في الحديث. أعجبته لأنه كان لابس البدلة من عسكري سوري ضابط يعني. فبعدما انتهى الحديث وانصرف الرجل الذي كنت أتحدث معه، عرفني بنفسه أنه قائد الفوج السعودي، وأنه هو الآن على وشك العودة إلى الرياض. كما